بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، أيها الإخوة، الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله فقد غوى، يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا، أيها الإخوة الأحباب، هناك صراع بين الحق هناك صراع بين الخير وبين الشر لا يتوقف ولا ينتهي هذا الصراع، بل هو قائم ومستمر. قد يتغير هذا الصراع، قد يتلون، قد يتشكل، ولكنه موجود ومستمر. أحيانا يكون الصراع بين الحق والباطل صراعا حربيا عسكريا، وأحيانا يكون صراعا فكريا فقط، وعلى أي أحوال هو مستمر وقائم. حتى لا نسترخي، لنا أعداء، لأهل الحق أعداء، لأهل الدين أعداء، من أهل الشر وأهل الباطل وأهل الفساد هم أعداء الله عز وجل. لنا أعداء، لا بد أن نستعد لملاقاتهم. لنا أعداء، لا بد أن ندفعهم، لا بد أن نصدهم، لا بد أن نقاومهم، ولا بد أن نغلبهم بإذن الله، وننتصر عليهم بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل نبي من أنبياء الله عز وجل كان له أعداء من الإنس، وكان له أعداء من الجن، يتعاونون في إيقاف دعوة هذا النبي، يتعاونون في إيقاف دعوة الحق، يتعاونون في الصد عن سبيل الله عز وجل. هم أعداء للحق والحقيقة، هم أعداء للدين والإيمان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن. فهناك شياطين من الإنس يكرهون الحق والحقيقة، يكرهون الدين والمتدينين، وهناك شياطين أيضا من الجن يزخرفون لهم ويوسوسون لهم ويوحون لهم بالأفكار حتى يصدوا عن سبيل الله عز وجل. لنا أعداء من اليهود يخططون ويدبرون ولا يتوقفون. لنا أعداء من النصارى أيضا لا يهدؤون ولا يتوقفون. لنا أعداء من المنافقين. أما اليهود والنصارى فإن الله عز وجل قال عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضيهم شيء ولن يكتفوا بشيء. عداوتهم مستمرة، محاولاتهم مستمرة، يصدون عن سبيل الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. لنا أعداء من اليهود، لنا أعداء من اليهود يحتلون قطعة من الأرض الإسلامية، يحتلون فلسطين ويتحكمون في المسجد الأقصى، يدخلون من يشاء ويحرمون من يشاء، يسمحون متى شاء ويمنعون متى شاء. لنا أراضي سليمة محتلة، ولنا المسجد الأقصى، لن نهدى إن شاء الله حتى يتحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، وحتى نستعيد فلسطين المسلمة، وحتى نستعيد كل أرض كانت إسلامية، بل وحتى ينتشر الإسلام في كل بقعة من بقع العالم. لنا أعداء من اليهود ولنا أعداء من النصارى، يحاولون مرات ومرات أن يكسروا شوكة المسلمين هنا أو هناك، لا يتوقفون ولا يهدؤون. منهم من يستقوي بالخارج، ومنهم من يثير التسائس، منهم من يستقوي بنفسه ويحاول أن يظهر عضلاته. لنا أعداء أيضا من المنافقين، وهم عدو حقيقي، كما قال الله عز وجل عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء المنافقين منهم كتاب، منهم كتاب، منهم من أهل الثقافة، منهم من أهل الإعلام، منهم من أهل الأحزاب، منافقون في قلوبهم مرض، لا يحبون للدين أن ينتشر، لا يحبون للدين أن يحكم في حياة العباد. أهل النفاق هؤلاء كثر، يبغضون دين الله، يبغضون الدعوة، يبغضون الدعاء، يثيرون القلاقل، يكثرون من النقد الهدام، ينتقدون، أيضا يحاولون أن يصدوا عن سبيل الله عز وجل. لنا أعداء، لنا أعداء، أهل النفاق أعداء، اليهود أعداء، النصارى أعداء، شياطين الإنس لنا منهم أعداء، كلهم أعداء، شياطين الجن. فهناك معركة قائمة، وهناك صراع لم ينتهي ولم ينتهي بعد. نحن في صراع، نحن في مواجهة، نحن في معركة، نحن في حرب أيها الإخوة الأحباب، وإن شاء الله عز وجل سننتصر فيها اليوم أو غدا بإذن الله تبارك وتعالى. كونوا أنصار الله، كونوا من جند الله عز وجل، كونوا أنصار الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم: من أنصاري إلى الله؟ كونوا أنصار الله، كونوا من جند الله عز وجل، كونوا من أهل الحق والحقيقة، تدافعون عن هذا الدين وتنشرون هذا الدين، تذبون عنه وتصدون الهجمات، تصدون الهجمات، الهجمات الفكرية والإلحادية، وحتى الهجمات المادية في كل مكان. هذا الدين لابد له من رجال. الحق يحتاج إلى رجال يدافعون عنه وينشرونه. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام فقال: اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للإسلام، يدعو للدين: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. هذا الدين يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى رجال يدافعون عنه ويصدون عنه ويعزونه بإذن الله تبارك وتعالى. والعزة لا تكون إلا بهذا الدين، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لما سافر عمر رضي الله عنه إلى الشام وكان راكبا على جمل وكان قميصه مرقعا وعرضت له مخاضة، عرضت له مخاضة، وكان عمر يركب على الجمل مدة وينزل ويركب خادمه مدة، كان متواضعا رضي الله عنه وارضاه. عرضت له مخاضة، نزل عن الجمل، مشى ووضع النعلين في يديه، وخرج أبو عبيدة بن الجراح لاستقباله، قال: يا أمير المؤمنين، لو ركبت غير هذا الجمل، لو ركبت برذولا فرآك الناس في هيئة، يقصد الروم، عظماء الروم، ولو ارتديت غير هذا القميص. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. ليس بالهيئة، العزة ليست بالهيئة ولا بالمركب، وإنما العزة أن نتمسك بهذا الدين. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. العزة ليست أن نوالي اليهود أو النصارى أو أمريكا أو أوروبا أو روسيا أو غير ذلك. العزة ليست في موالاة الكفار، وإنما في التمسك بهذا الدين. قال الله عز وجل عن أهل النفاق: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يحتمون بهم، يميلون إليهم، يوالونهم، ينضمون إليهم، يتقومون بهم، يعتمدون عليهم، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة ليست عند الكفار، ليست عند أمريكا ولا عند روسيا ولا عند أوروبا ولا عند الصين. العزة في طاعة الله، العزة في دين الله، أن نتعزز بهذا الدين وأن نتمسك بهذا الدين. فتمسكوا بدينكم أيها الإخوة الأحباب، عضوا عليه بالنواجذ، تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كونوا أنصار الله، انصروا هذا الدين، إن تنصروا الله ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، انصروا دين الله، انصروا شرع الله، انصروا حكم الله، انصروا كتاب الله، انصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت ثبت أقدامكم. نحن في معركة، نحن في مواجهة، نحن في صراع مع الباطل وأهل الباطل أيا كانوا، ونريد أن ننتصر، نريد أن نغلب، نريد أن نظهر على الباطل، وسيكون ذلك إن شاء الله عز وجل، وسيعود هذا الدين يغلب وينتصر وينتشر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كل مكان وصل إليه ليل أو نهار سيصل إليه هذا الدين، وسيدخل الناس فيه في هذا الدين. والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى ما يترك الله بيتا ومر ولا مضر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ما يترك الله عز وجل بيتا مضر ولا ومر، لا بيت في القرى ولا بيت في الصحراء في الصحاري إلا أدخله الله هذا الدين. كل البيوت ستدخل في دين الله، ستدخل في الإسلام، ستنتمي إلى هذا الدين وستتابع هذا الدين، فلا بد من حمل هذا الدين، لا بد من عرضه وإيصاله إلى كل البيوت. ونحن الآن في مساحة من الحرية والحمد لله رب العالمين، مساحة من الحرية نريد أن نتحرك فيها، نريد أن نبلغ دين الله عز وجل، نريد أن نعرض دين الله عز وجل على الناس، نريد أن نحبب الناس في دين الله عز وجل. الذين يتركون الصلاة نذكرهم بهذه الفريضة، أهل الانحراف والفسق والفساد والفجور والانحراف، هؤلاء الذين يروعون الناس ندعوهم إلى التوبة، الذين يأخذون الرشاوة، الذين يسلبون وينهبون، أهل الانحراف ندعوهم إلى توبة صادقة. المعرضين عن دين الله، المنشغلين بالدنيا عن دين الله عز وجل، اللاهين، اللاعبين، العابثين، ندعوهم إلى أن يقتربوا من دين الله، وأن يدخلوا في هذا الدين العظيم، وأن يعملوا بأوامره. نحن نحتاج إلى دعوة الناس. الناس كانوا يخافون من التدين بسبب الضغوط السابقة التي تعرفونها، الذي يتدين، الذي يذهب إلى المساجد كان يتهم بالتطرف، كان يتهم بالتطرف أو الإرهاب، وكان يهدد، ربما يستدعى بالليل، ربما يستدعى بالليل أو يستدعى بالنهار، تطلب منه بعض الصور، تؤخذ منه البيانات. فكان الناس يخافون من التدين، ويخافون من المتدينين، ويخافون من الذهاب إلى المساجد. هذا الخوف الحمد لله زال. فماذا نحن صانعون؟ ماذا نحن صانعون في المرحلة القادمة، في المرحلة المقبلة؟ علينا أن ننتشر في كل مكان، علينا أن ننتشر في كل مكان، وأن نتوسع في الدعوة إلى الله عز وجل. نعرض دعوتنا ومنهجنا على من لا يعرفون. علينا أن ننتشر. أنتم أيها الإخوة الأحباب كونوا خير من يمثل هذه الدعوة، كونوا خير من يمثل هذه الدعوة بالأخلاق، بالأخلاق، بالمعاملات، بالسلوكيات. مدوا أيديكم إلى الناس، أحسنوا في التعامل مع الناس، أحسنوا في التعامل مع الناس، عاملوهم بأخلاق الإسلام، عاملوهم بسلوكيات الإسلام، كونوا قدوة للناس بأفعالكم وأعمالكم وأخلاقكم وسلوككم قبل أن تكونوا قدوة بألسنتكم وبكلامكم. مثلوا الإسلام، أعطوا صورة حسنة طيبة للإسلام للمسلمين. وأيضا عليكم أن تجلبوا الناس، تجلبوا الناس للمساجد، تجلبوا الناس للدعوة، تجلبوا الناس إلى حلقات العلم والذكر. أهل الغفلة، أهل الغفلة الذين انشغلوا بالدنيا، عليكم أن تذكروهم، عليكم أن تنصحوهم وأن توجهوهم. الذين أعرضوا عن العلم والتعلم عليكم أن تتحركوا إليهم وأن تصلوا إليهم وأن تعرضوا ما عندكم، وأن تعرضوا ما عندكم من الخير. الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، كونوا دعاة إلى الله عز وجل في كل مكان، في كل مكان. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. فأنت أخي، أنت أخي الحبيب، كن داعيا إلى الله عز وجل، كن داعيا إلى الله بسلوكك أولا بأخلاقك، وكن داعيا إلى الله عز وجل بكلامك ومنهجك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا من هذا الشخص. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كونوا دعاء إلى الله عز وجل، كونوا منارة للناس، مدوا أيديكم إلى الغرقى تنقذوهم، تنتشلوهم، مدوا أيديكم إلى الغافلين اللاهين العابثين المعرضين، مدوا أيديكم إلى الناس، اخرجوا إلى الناس، انتقلوا إلى الناس، تحركوا في أوساط الناس، اتعبوا في سبيل الله عز وجل، غبروا أقدامكم في سبيل الله عز وجل. كونوا من أسباب الرحمة، كونوا من أسباب الرحمة إلى الخلق، كونوا من مفاتيح الرحمة للخلق، تدعونهم إلى الله عز وجل. وكما ذكرت، كونوا دعاء إلى الله في كل مكان. نبي الله يوسف دعا إلى الله عز وجل وهو في السجن، حتى في السجن دعا إلى الله عز وجل. أنت بحمد الله لست في السجن، أنت في حرية، تحرك إلى الناس، امشي إلى الناس، ذكر الناس، كن داعيا إلى الله عز وجل. نريد من الناس أن يقتربوا أكثر من القرآن، يتعلموا القرآن ويطبقوا القرآن، بل ويعلمهم أيضا القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت أخي الحبيب، إن علمت أحدا القرآن، إن حفظت أحدا القرآن، فأنت من خيار الناس، والذي يتعلم منك أيضا من خيار الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالذي يتعلم من خيار الناس والذي يعلم أيضا من خيار الناس. الجيران نعلمهم، نحفظهم القرآن، الأقارب، المعارف، الأصدقاء نعلمهم آيات من كتاب الله وجل، ولا تقللوا من شأن هذا العمل الصالح، لا تستهينوا به ولا تقللوا من شأنه، لا تقللوا من شأن هذا العمل الصالح. علموا الناس القرآن، حفظوا الناس القرآن كتاب الله عز وجل، وعلموهم معانيه. ايضا انشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحببوا الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علموا الناس ان يحترموا السنة، وان يبجلوا السنة، وان يعظموا السنة، وان يوقروا شأن السنة واهل السنة. بعض كثير من الناس يقللون من شأن السنة، يقولون السنة إن عملنا بها أخذنا أجر، وإن تركناها ليس علينا وزر، وبالتالي يتركونها. حتى من بعض الشيوخ، حتى من بعض الشيوخ يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستهينون بها ويقللون من شأنها ويهجرونها. فأنتم أيها الإخوة الأحبة، علموا الناس كيف يحترمون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يعظمونها، كيف يبجلونها، كيف يحافظون عليها. علموا الناس المنهج الصحيح السليم، المنهج الصحيح السليم، فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو المنهج الصحيح السليم الذي لا يضل ولا يزل ولا ينحرف أبدا، ولا ينحرف أبدا. نفهم القرآن بفهم الصحابة الكرام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فهم لا يضل ولا يزل ولا ينحرف، هذا منهج صحيح. كونوا دعاء إلى الله عز وجل، كونوا حماة لهذا الدين. يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. كونوا من جند الله، كونوا من جند الله عز وجل، وكونوا من دعاء، من الدعاة إلى هذا الدين العظيم، تحملون مشاعر الأنوار إلى كل بقعة وإلى كل مكان، ولا تلقوا بالمسؤولية والتبعات على غيركم. كل واحد يستشعر أنه جند من جندي من جند الله عز وجل. كل فرد لا يتخلى عن هذه المسؤولية ولا يقصر في هذه الأمانة. لا تلقي بالمسؤولية على غيرك، اعتبر نفسك، اعتبر نفسك أنك مكلف، أنك مكلف وأنك ملزم. لا تتأخر، لا تتراجع، لا تتراخى، لا تتكاسل. هذا دينك، هذا عزك، هذا شرفك، هذه كرامتك. والدين يحارب، الدين يحارب، والدين يعادى، ولا ندري ماذا يريد الأعداء من هذا الدين ولهذه الدنيا ولهذه الأمة. نحن على يقين أنهم يريدون بنا شرا، يريدون أن يمزقوننا، يريدون أن يضعفوننا، يريدون أن يسيطروا علينا وأن يغلبوننا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نحن على يقين أنهم يكيدون وأنهم يمكرون وأنهم يخططون، فعلينا أن نتعاون فيما بيننا أيها الإخوة الأحباب، علينا أن نتقارب، علينا أن نتقارب وأن ينضم بعضنا إلى بعض، علينا أن نتلاحم وأن نتعاون وأن يتقوى بعضنا ببعض، وأن نضع أيدينا في أيدي بعض حتى نكون أقوياء، وحتى نعمل من أجل هذا الدين. علينا أن ننبذ، علينا أن ننبذ الفرقة على الأقل فيما بيننا، على الأقل فيما بيننا، فنتوحد ونتقارب ونتلاحم على هذا المنهج الصحيح السليم، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم السلف الصالح الكرام رضي الله عنهم ورحمهم الله تبارك وتعالى أي انشقاق، أي انشقاق وأي ابتعاد، هو إضعاف لقوة المسلمين في ذلك الوقت العصيب. أي انشقاق وأي ابتعاد هو إضعاف لقوة المسلمين في هذا الوقت العصيب. علينا أن نتقارب وعلينا أن نتعاون، فالمهام الضخمة لهذا الدين لا يقوم بها أفراد، لا يقوم بها أشخاص. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا أيها الإخوة فيما بينكم، تعاونوا فيما بينكم، وتواضعوا لإخوانكم، واقتربوا من مشايخكم ومن دعاتكم ومن المسؤولين عنكم. تواضعوا لإخوانكم وتعاونوا معهم، فرغوا الأوقات، فرغوا الأوقات، تعملون في سبيل الله، فرغوا الأوقات، ابذلوا الأموال، اتعبوا في سبيل الله عز وجل، انصروا هذا الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصروا دين الله عز وجل واصمدوا أمام هذه الهجمات المتتابعة المتوالية، وتعززوا بهذا الدين. مهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. الجوا إلى الله، عوذوا بالله، ولوذوا بالله، واستغيثوا بالله، واعتصموا بالله، هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. اعتصموا بالله، هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اعز المسلمين في كل مكان، اللهم قوي المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد على الحق كلمتنا، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، اللهم اجعلنا حربا على أعدائك، اللهم اجعلنا من مفاتيح الخيرات ومن مغاليق المنكرات. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا جميعا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أقر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان، اللهم أقر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان، اللهم أقر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان، وصلاح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير المسلمين على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل كيده تدميره يا سميع الدعاء. أسأل الله أن يجمعنا دائما على خير. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نظرا لهذه التغيرات الجوية وحرصا على إخواني، ولكنني أستشعر أن هذا الحضور رغم هذا الجو البارد إنما يدل على شعور بالمسؤولية وعلى شعور بالخطر، وعلى أنكم تطلبون التوجيه والبيان والإيضاح لكثير من المسائل التي تعترضكم في هذه الآونة في طيات هذه الأحداث. أقول لكم من حيث انتهى أخي الحبيب الشيخ سعيد الروبي حفظه الله حينما أشار إلى اعتزازنا بديننا أهمية ذلك، أن هذا من الأمور المهمة التي تدل على تقدير وتعظيم وتوقير لهذا الدين الذي ارتضى تبارك وتعالى أن يعبد به. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. هذا الدين العظيم الذي هو منهج حياة والذي هو صالح لكل زمان ومكان والذي هو غني بنفس مستغني عن غيره، لا يحتاج إلى زبالات أفكار البشر أو إلى طروحات البشر، بل هو غني بنفسه مستغني عن غيره وإلى قيام الساعة. لما لا، هو منهج السماء الذي ارتضى تبارك وتعالى أن تساس به الدنيا إلى قيام الساعة. ولذا أضيف إلى نصيحته باعتزازنا بديننا أننا مطالبون بأن نقبل عليه الإقبالة الصحيحة من منطلق تعظيمنا وإجلالنا واعتزازنا بديننا. ينبغي أن نقبل عليه الإقبالة الصحيحة والتي تتمثل في هذه النقاط السريعة اختصارا للوقت ويعني رفع المشقة والحرج عنكم جميعا. أولا، أنتم مطالبون بحب هذا الدين أكثر من أنفسكم ومن أموالكم ومن أهليكم، بل ومن الدنيا بأسرها. دينك أخي الحبيب دمك ولحمك وعظمك، دينك دينك، أغلى ما ينبغي أن يحب. نعم، ينبغي أن نحب هذا الدين من أعماق أعماق قلوبنا، ولا شك أن هذا الحب يؤدي إلى الإذعان لهذا المنهج وإلى الاستسلام والخضوع والانقياد لهذا المنهج وإلى الدخول فيه كله وإلى تطبيقه كله وعدم رد شيء منه صغير كان أو كبير، ليقيننا أنه منهج الله عز وجل الذي ارتضى لنا أن نعبده به سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم دلائل هذا الحب أن تدخل في هذا الدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فلا تترك منه شيء، ثم بعد الدخول تطبق وتترجم في أرض الواقع، تكون فعلا متحركا بهذا الدين بعقيدته وشريعته، فتجعل من عقيدته طاقة تدفعك ومن شريعته قوة تضبطك وتقدم وتؤخر من خلالها، بل تحب وتبغض من خلالها وتوالي وتعادي أيضا من خلالها. بهذا الفهم العظيم سنغار على ديننا، وهذا هو المعنى الثاني المهم في غاية الأهمية، أن تغار على دينك من الغيرة على هذا الدين ألا تسمح بالطعن فيه ولا بالقدح فيه ولا بتشويه صورته ولا يعني إبداله واستبداله بأفكار البشر المطروحة. الغيرة على هذا الدين تقتضي أنك تنافع عنه بكل طاقتك، بجميع يعني إمكانياتك، بكل الوسائل والسبل المتاحة، لا تتوالى ولا تتأخر ولا تسوف في سبيل رفعة راية دينك. ومن أعظم معاني الغيرة على هذا الدين أنك لا ترضى بأي راية تطرح عليك بديلة لهذه الراية، حتى وأننا نسمع في هذه اللحظات يعني أصوات لرايات كثيرة، رايات عمية خرجت من مشكاة العلمانية جميعا كالديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية. من منطلق الغيرة على هذا الدين أن ترفض هذه الرايات جميعا، بل تضعها تحت قدميك، رايات عمية جاهلية، رايات لا ينبغي أن ترفع أبدا في ظل وجود راية الإسلام، في ظل وجود راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تفهم هذه القضية جيدا، وأن هذه الرايات المطروحة إنما جاءت للتشويش والتشغيب على راية الإسلام لتنحيتها ولتمييعها أو لتغييبها عن الساحة بكل معاني الكلمة. هذه الرايات إنما رفعت لطمس هذه الراية ولتغييبها وجعلها في شعائر معينة تؤدى في بعض الأماكن فقط، ويلح الدين عن سياسة هذه الدنيا. ولذلك تعلموا أحبتي في الله ما معنى هذه الرايات المرفوعة التي خرجت من مشكات العلمانية كالليبرالية والديمقراطية والدولة المدنية، كلها تعني دولة لا دينية، كلها تعني أن الأمر بيد الشعب، أي أن الشعب هو الذي يقرر، أي أن الشعب هو الذي يتحرك وفقا لهواه بما يحب ويشتهي ويعشق فيقرر مصير هذه الأمة. هذه الرايات العلمية جميعا تقول أن الشعب مصدر السلطات، وأن الأمر بيد الشعب هو الذي يختار الحاكم، سواء كافر مسلم رجل امرأة عربيد سكير فنان راقص، يعني يصدر بمجرد أن الشعب اختاره لهوى أو لعاطفة أو لعادات أو يعني تقاليد أو لأعراف أو لأعراق أو للغات أو للهجات. هذا أمر واقع كلكم يعرفه، فأنت لابد أن ترفض هذا كله وتقول إن الحكم إلا لله. ربنا تبارك وتعالى له الأمر وله الخلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن أنت تثق في هذا المعنى جيدا، كما أن الخلق له وحده والملك له وحده، كذلك الأمر والحكم له وحده سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك نحن نرفض كل الرايات الجاهلية. أفحكم الجاهلية تبغون؟ أي راية غير راية الإسلام هي تسمى جاهلية، وإن كانت في القرن 21 وما زاد على ذلك إلى قيام الساعة. أي راية بعيدة عن راية الإسلام هي راية جاهلية تنادي بتحكيم الجاهلية، ونحن نقول أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الحكم لقوم يوقنون. نحن نقول من خلال هذا الفهم العظيم أن الحكم إلا لله، أن الله تبارك وتعالى الذي خلقه والذي يملكه والذي يحكم، وهو أمر رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم بهذا المعنى، أن أحكم بينهم بما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما يعني أنزل الله إليك. ولذلك نقول إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآيات التي تؤكد على هذا المعنى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. نحن نفرق بين النوع والعين، ونقول أن الكفر منه أكبر وأصغر، والحجة تقام عن طريق أهل العلم باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، لكن نقول أن الحكم لله وحده سبحانه وتعالى قولا واحدا لا نشك فيه لا من قريب ولا من بعيد، وهذا هو حال المؤمنين الذين يحبون هذا الدين ويغارون على هذا الدين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذلك قل لدعاة العلمانية، لدعاة الديمقراطية، لدعاة الليبرالية، لدعاة الدولة المدنية، هل الذي جاء به هذا الدين في القرآن والسنة حق ولا باطل؟ لا شك سيقولون حقا، وإلا لو قالوا باطل كفروا إجماعا بعد إقامة حجب استفاء الشرط وانتفاء الموانع. نعم، فإن قالوا حق قل لهم هل كل ما في القرآن حق ولا فيه حق وفيه باطل؟ سيقولون حتما كله حق وإلا كفروا إجماعا كما قلنا. قل لهم ماذا تقولنا في الأحكام الموجودة في القرآن؟ في المعاملات، في الحرب، في السلم، في الجهاد، في الحقوق، في مثلا الطلاق، في المواريث، في الحدود، في السرقة، في الربا، في الزنا، في كل هذه الأمور، أهي من الحق أم من الباطل؟ حتما سيقولون حق. إذن لماذا تطالبون أن الشعب يكون مصدر السلطات؟ السلطات انتهت، السلطة لله عز وجل، الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله من قبل ومن بعد، الحكم إلى لله. قد يقولون وهذا هو الغالب مع الأسف الشديد أنها لا تصلح لهذا الزمان، وهذا كفر بإجماع أهل العلم. إذا قالوا أن الأحكام الشرعية التي من الحق الذي هو في الحق الذي هو القرآن وفي السنة لا تصلح لهذا الزمان، هذا بإجماع أهل العلم كفر وخروج عن دائرة الإسلام والعياذ بالله تعالى. إذن إن اعترفتم أنه حق وكل ما جاء من عند الله حق وكل ما ثبت عن نبينا حق، إذا ينبغي أن يسود وأن يقود وأن يكون حكم لله تبارك وتعالى في صغير أمره وفي كبيره، في كل المجالات في كل الأماكن في كل الأحوال ينبغي أن نستسلم ونخلع وننقاد لله عز وجل ولرسوله، وهو سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك معه غيره في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا. إذا ينبغي علينا أن نحذر من هذه الدعاوى الزائفة وهذه الرايات العلمية المرفوعة، وأن نقف عند هذا المعنى أن نعتز بديننا ونحن على ثقة ويقين أنه الوحيد الموصل إلى العزة والرقي والسيادة والقيادة. لماذا؟ لأنه مصدر العزة كما قالها عمر، نعم لقد كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. فمن هذا المنطلق، منطلق الحب لهذا الدين والغيرة على هذا الدين، ينبغي أن تقولوها مدوية. نحن لا نسمح بنقصان شيء من الدين أبدا، لأننا لا نملك ذلك أن نتنازل عن أمر من أمور الدين، لأن هذا ما في عناقنا أول ما سنسأل عن ديننا، لأنه أغلى عندنا كما قلنا من أنفسنا ومن جميع ما نملك ومن أبنائنا ومن أوطاننا ومن الدنيا بأسرها. إذا لا نملك أن نتنازل عن شيء من الدين، لا نملك أن نداهن على الدين، لا نملك أن مثلا نتلون من أجل يعني شرق أو غرب أو قطاعات أو طبقات أو عراق أو بعض الطوائف الموجودة، لا، ديننا بفضل الله تبارك وتعالى أغلى عندنا من كل شيء، كما قال الصديق ينقص الدين وانا حي، قلوها في كل المجالات والميادين والأماكن، قلها أنت لنفسك حينما تتمرد على أوامر الدين ونواهي الدين، قلها ينقص الدين وانا حي، لا والله، قلها لزوجك لأبنائك ينقص الدين وانا حي، لا والله، قلها لأرحامك لجيرانك، قلها في الطريق في السوق في المدرسة في الجامعة في المصنع في الشركة في كل مكان، قل لا أسمح بانتصار الدين وانا حي أبدا، لأني لا أملك ذلك، وإلا هذا جرم عظيم في حق الدين. من الذي يملك أن يتنازل عن أي شيء من أمور الدين؟ من هذا المشترع على الله؟ من هذا المتأله؟ من هذا الذي يريد أن يعبد الناس هواهم؟ لأن الناس إذا ترك لهم يعني هذه الرايات تتحكم سيصل الأمر إلى عبادة الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هوى. هكذا هي معنى الديمقراطية ومعنى الليبرالية، الديمقراطية حكم الشعب بهوى الشعب، الليبرالية حرية بلا حدود، يعني هوى مسيطر ومتمكن ومتحكم. الدولة المدنية كذلك يعني دولة لا دينية تنحي شريعة المولى تبارك وتعالى وتصدر يعني رغبات الناس وأهواء الناس وشهوات الناس. إذا يا إخواني هذا من الخطورة المكان، أردت أن أنصح نفسي وإخواني أن نستيقظ في هذه المرحلة الحرجة وأن نتعاون على البر والتقوى ونرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسمح لهذه الرايات العلمية المشهورة الموجودة الآن على الساحة بقوة عن طريق وسائل الإعلام أن تعلو فوق راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى وإن حاولوا أن يخدعوك أنها يعني مرحلة وأنها لا، أنا لا أملك أن أتنازل عن شيء من الدين إلا يعني أنافع بقوتي عن ديني، فما الذي بقي لي؟ فلذلك أنصح نفسي وإخواني أن ننشر هذه القضية وأن نذكر الناس بأهمية هذه القضية، وأنها يعني لا مجال فيها للحديث للترخص أو التنازلات أو يعني التراخي أبدا، لأنها أمانة في عناقنا سنسأل عنها بين يدي المولى تبارك وتعالى، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا عليكم بالاتهامات بأنكم على سلبية وما شابه ذلك، فهذه حجج البلداء الذين لا يجدون شيئا. الحمد لله رب العالمين، إخواننا في أرض الواقع أكثر التصاقا بالجماهير وأكثر حرصا على مصالح الجماهير وأكثر عملا لرفع راية إله الله وبين عقيدة الولاء والبراء والحفاظ على أصول هذا الدين وعلى فروعه، فلا عليكم فيما يقولون، فمن تكلم قل سامحك الله، بيننا وبينك القرآن والسنة بفهم أعلم الناس بالقرآن والسنة، لا جدل ولا يعني عصبية جاهلية ولا اندفاع ولا تسرع، نحن نتحرك من منطلق الثوابت الشرعية ونتقي الله فينا لا يتقي الله فينا. بالنسبة لموضوع الاستفتاء على الدستور يعني بتوجيهات المشايخ جزاهم الله خيرا بعد دراسة القضية والنظر فيها يعني من خلال الضوابط الشرعية، نحن ندعو جميع أبناء الدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور. قد تقولون يعني هذا الدستور فيه وفيه، لا شك أنه درس من خلال الضوابط الشرعية، فيه بعض الإيجابيات وفيه لا شك الكثير من السلبيات، ولكن لنا منطلق إعمال القواعد الشرعية المصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين، نقول بعض المصالح تحققت بفضل الله تبارك وتعالى، كالإبقاء على المادة الثانية مثلا، كمثلا تحديد مدة معينة للرئاسة، وإن كنا يعني نقول عندنا في الشريعة أن الشريعة لا تمنع من الحكم مدى الحياة طالما الشريعة التي تسود وهي التي تحكم والتي تأمر وتنهى، وطالما يعني أقيمت كما أريد لها من خلال منهج السماء، لكن لا بأس يعني أن تتغير الأحوال خلاف النظام البائد الظالم الجائر الذي كان، وأن تكون مدد معينة يعني على أقل تقدير خير الخيرين وشر الشرين، هذا أفضل مما كان، ومعنا نطالب يعني إقامة الخلافة وبتطبيق الشريعة كاملة وتفعيل المادة الثانية بكل يعني ما فيها من أصول ومن فروع لتسود الشريعة وتقود، يعني إلغاء قانون الإرهاب هذا مكسب أيضا في في في هذا الدستور، نحن سنخرج لنصوت على الدستور من أجل بعض الإيجابيات التي فيه، وحتى يعني تنتقل الأمة من هذه المرحلة إلى مرحلة أحسن نتمناها للجميع، أن يسود فيها هذا الشرع الحنيف وأن تقود فيها هذه يعني الشريعة الغراء، وأن تتعبد فيها الأمة الله تبارك وتعالى وتكون أحسن مما كانت. فندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم بالهداية والتوفيق، اعملوا في صمت ولا عليكم فيما يعني يقال، فالعبرة يعني بما عند الله عز وجل. ندعو الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا وعنكم، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، كما دعوه سبحانه وتعالى أن يخفف عن أخواننا في ليبيا، وأن يزيل عنهم هذا الطاغية الظالم الباغي المتجبر الذي طغى وأكثر في الأرض الفساد. ندعو الله أن يعجل بزواله حقنا لدماء المسلمين في هذا البلد المسلم الحبيب، كما ندعو الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ونصلح ذات بيننا، ونجمع شملنا ونجعل عملنا خالصا لوجهه ابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أولا نصيحة لكل الحاضرين، نصيحة لكل الحاضرين، كل واحد يسأل نفسه ما هو دوري، ما هو دوري في خدمة هذا الدين والعمل لهذا الدين. كل واحد من الحاضرين اللي عنده إمكانيات مالية يساهم بالمال، اللي عنده إمكانيات جسمانية بدنية يساهم بصحتك وقوتك، اللي عنده إمكانيات علمية، المقصود إن كل واحد من الحاضرين يستطيع أن يساهم بدور ما، كل واحد من الحاضرين يستطيع أن يساهم بدور ما لنصرة هذا الدين والعمل في سبيل الله عز وجل. مرة ثانية إخواني الحاضرين، أرى يعني كثير من يعني الوجوه الطيبة فعندهم طاقات معطلة، كل واحد عنده طاقة يقدر يخدم بها الدين، فاللي عنده دور يقدر يخدم الدين به أسأل الله أن يتقبل منه، اللي ما عنده دور ممكن في المسجد يسأل تختاروا لي ايه، ايه الدور اللي تختاروه لي، ايه المطلوب مني، اساعدكم ازاي في العمل في سبيل الله عز وجل، مطلوب مني مال قولوا لي، جهد بالجسم بدني قولوا لي، حركة قولوا لي. ف يعني هذا ما أتمنى لإخواني من اليوم، يعني لا يصح أن يكون أحد بلا دور، أن يكون في واحد نصينا ملوش دور، لأن الدين غالي علينا جميعا، كلنا بنحب الدين وكلنا نتمنى نخدم الدين، الكل الحمد لله محب لدينه ويتمنى أن يخدم هذا الدين بكل ممكن ومستطاع، فاللي عنده دور يتمسك به، اللي ما عنده دور ياريت يتقدم يسأل شايفين لي الدور بتاعي ازاي، تطلبوا مني ايه. فهذا ما اتمناه من اخواني جميعا. بالنسبة للسؤال، اخوة كتير جدا بيسألوا يا ترى الدعوة السلفية هترشح حد لانتخابات الرئاسة؟ أو ليه ما يكونش حد من عندنا يترشح لرئاسة الجمهورية وإحنا ننتخبه والناس ينتخبوه ويبقى رجل صالح ويحارب الانحراف والفساد ويسعى في تطبيق الشريعة الإسلامية؟ السؤال ده وارد. فبنقول للإخوة الأحبة هذا الأمر متروك أو مطروح الآن للبحث والدراسة. يعني أمر وارد إن الدعوة ترشح واحد من الناس تنتخبه، هذا أمر وارد، أو إن في غيرنا من التيارات الإسلامية ممكن يرشحه شخصية وتكون مقبولة إنسان صالح وعنده دين عنده تقوى ونشوف إن ده يصلح لهذا المكان وبالتالي كلنا ندعمه ونؤيده إن شاء الله. هذا وارد، كل هذا وارد إن شاء الله، إما أن الدعوة ترشح أو أن غيرنا من الاتجاهات الإسلامية ترشح أو الناس الطيبين يرشحوا إنسان يعني عنده دين عنده ديانة عنده تقوى عنده ورع ونتفق جميعا وأن ننتخبه. والإخوة جميعا يعني يسألون هذا السؤال من باب القلق على الدعوة وعلى الدين، يتمنوا عايزين يبقى لنا قوة وعندنا قيادات عندنا مراكز قوة لهذا الدين، فهذا سؤال ينم عن حرص وقلق، حرص وقلق، وهذا قلق محمود إن شاء الله عز وجل. نرجع إلى العلماء، نرجع إلى العلماء ونرجع إلى أقوالهم إلى توجيهاتهم ولا نختلف عنهم ولا نبتعد عنهم، نرجع إلى مشايخ الدعوة دعاة الدعوة التي أحببناها وننتظر التوجيهات ونعمل بها إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعنا مرات ومرات على طاعته وأن يستعملنا في دينه، أسأل الله أن يستعملنا في دينه وأن يوفقنا لخدمة هذا الدين الحنيف. وجزاكم الله خيرا على حضوركم في هذا الجو البارد، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، أسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يوفقنا بتوفيقه، أسأل الله أن يجعلنا من مفاتيح الخيرات ومن مغاليق المنكرات. جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.